تعود آزار في موكب الربيع. يا عذار الربوات، أقبلن من كل حب وصوب، واركبن مولد الفجر، وغنين بما يهوي الشباب، وحيينا عذار عذراء الجمال. فغدا تخبر للدنيا في موكب الربيع. هنا القاهرة، قدم لكم محمد محمود شعبان عذراء الربيع، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، غناء الصوت الجديد جيهان، في التمثيل حسب سماع الأصوات روح الجمال محمد الطوخي، آثار سميحة سامي، الأم زوزو نبيل، الزاهد عبد الرحيم الزرقاني، روح العدل عزيزة حلمي، رفيقات آثار سوسن ندى ونوال الجمل وشريفة فاضل. عذراء الربيع إخراج محمد محمود شعبان. Thank you.

بلغني انه بيعمل عمليه في عينيه هنا. ايوه، حضرتك مين؟ انا اسمي رجاء، رجاء فريد. طيب اخش اقول له؟ لا يا مادموزيل، ارجوكي خليها مفاجاه، انا هخش له لوحدي اذا كان ممكن. هي اوضته فين؟ اهي. اشكرك. ادخل. مين حضرتك؟ عايز حد يا هانم؟ انا لا لا يا استاذ، انا غلطت في الاوضه. ثم عاد الربيع، تمثيليه من تاليف انور عبد الله. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات جمال اسماعيل، صلاح سرحان، نادية السبع، نعيمة وصفي، عمر عفيفة، ليلى الضماطي، سناء جميل، سعد أردش، سهير عبد الفتاح. قام بالعزف على البيانو بهاء الدين عثمان. التمثيلية من إخراج ديمتري لوقا. مستمعينا الساهرين، تستروحون نسمات الفجر الندية. اليوم أيضا يوافق ذكرى رحيل عملاقة التمثيل الكوميدي جمالات زايد، التي رحلت في مثل هذا اليوم من عام 1980. نحيي ذكرها بهذه الحلقة من برنامج ممثل واحد، الذي تستعرض فيه قدراتها التمثيلية الرائعة. هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية وممثل واحد. ست مرادي، ست مرادي. مين على الباب؟ أني. أنت عاوزة مين؟ مش دي شقة ست مرادي؟ أيوة أنا مرادي. ازيك يا ست هاني؟ لا مؤاخذة، أنت مين؟ أنا مرشيدي منكم الأصفر. يا أهلا وسهلا. أنا والست أمينة بنت خالتك نبقى جيران. اتفضلي اتفضلي يا ستي. والنبي الفرخة دي والديك مش قد المجام، لكن هي كده من ريحة البلد. وليه تعبتي نفسك بالشكل ده؟ تعبك راحة يا ست أم راجي. مالكيش حق والله. إيه وده كلام؟ يا فوزية، خدي الديك ده حطيه ورا باب المطبخ. حاضر يا ستي. أنا لسه جاية من البلد النهاردة، ورحت الإصلاح الزراعي نواحي اللي أظن الدقي. اسم الله عليكي، قالوا لي ورقي هيخلص بكرة، قلت هو أجيني حشوف بلدياتنا وحبايبنا. انت نورتي خالص، عن إذنك لحظة. اتفضلي. فوزية فوزية، اجري هقوم هاتي كيلو لحمة، وفوتي على البقال هاتي منه مكرونة. ست مراجي، ست مراجي. مين بيندى؟ داني. نعم، انت مين؟ انا بنت سلفة خالت ام رشيدة اللي جات لك من البلد من جمعتين ومعها ديك. اتفضلي يا بنتي. اصل ابوي حجزوه في المستشفى، قلت ابيت عند ست ام راجي وارجع بكره اديهم خبر. لا سلامته يا بنتي، عودي يا حبيبتي. يا فوزيه فوزيه، حضري الاكل اوام. لا كتر خيرك يا ست، انا ماليش نفس. لا ازاي، ودي تيجي. الحمد لله. أجيب لك أكل تاني؟ الحمد لله، أم رشيدة ليها حق. يا سلام يا سلام على الكرم، ده من يوم ما زارتك ومعها الديك. أيوة بتشكر فيكي قوي. يا اللي هنا يا جماعة، يا اللي هنا يا أختي، أنتوا يا اللي هنا. مين؟ نعم، مش أنت برضو ست أم راجي؟ أيوة. وأنت مين؟ دي بنتي ودختي، انا بنت خالته ام رشيده اللي كانت جات لك ومعاها اتفضلوا. يزيد فضلك يا اختي. اهياني يا ركبي ياني، تعبنا قوي من لفه طول النهار، وقلبنا هيسقط من استريحوا استريحوا. فوزيه، اغلي ميه في الحله وحط لها ثلاث اطباق ومعاهم ثلاث معالق. هي دي شوربة مصر؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، دي ما فيهاش ريحة الزفر، دي مايصة خالص يا بنتي. يغدي، هي مالها عاملة كده ليه يا اختي؟ أصلها تبقى شوربة